تكامل النحو العربي إلا بعد أن هيأ له الله مجموعة مخلصة من العلماء أصحاب الغيرة. نذكر منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، يونس النحوي، أبو عمرو بن العلاء، عيسى بن عمر سيبويه، علي بن حمزة الكسائي، الفراء، أبو علي الفارسي، ابن جني، ابن السيرافي، الزمخشري، أبو البقاء العكبري، ابن مالك، ابن هشام، الأشموني، الصبان، هؤلاء في القديم. من المعاصرين نتذكر أبرزهم الأستاذ سعيد الأفغاني، محمد خير حلواني، عباس حسن، شوقي ضيف، الدكتور مازن المبارك، الأستاذ عاصم البيطار، الدكتور فخر الدين قضاوة، الشيخ عبد الغني الدقر، حسني ناصر، احمد امين، علي الجاري وغيرهم. اعيد ايها الاكارم، ما تكامل النحو العربي إلا بعد أن هيأ له الله سبحانه وتعالى أصحاب الغيرة الذين عكفوا على دراسة اللغة لأنها طريق إلى فهم القرآن الكريم. في المكتبة العربية أيها الأكارم عدد واسع من الأعلام، ذكرنا من أوليا الخليل بن أحمد ويونس النحوي وعيسى بن عمر، هؤلاء من أوائل من ألف في مجال النحو. ما ألفوا الشباب أمر عليك أولي عندنا مقبل، نريد الهدوء قدر الإمكان. مقبل إذن هؤلاء أيها الأكارم العلماء ما درسوا قواعد العربية من أجل الشهرة أو المال، درسوها مع منطلقين من الآيات التي وجدوها في القرآن الكريم، والتي فيها نص صريح على أن القرآن نزل بلغة العرب. وأمس قلت لكم عندنا 11 آية تنص على عروبة القرآن، ودرسوها منطلقين من توجيه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها لغة دينكم، تعلموا العربية فإنها لغة دينكم. وأمس قلت لكم حين درسوا هذه اللغة درسوها على أنها الأداة الأساسية لفهم القرآن، وذكرت لكم أن العلماء وضعوا بعض الشروط لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم. قالوا: لا يتصدى لتفسير القرآن الكريم إلا من جمع 15 علما، أولها اللغة والنحو والصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع. إذا لم نمتلك هذه الأداة فكيف يجرؤ أحدنا على فهم القرآن أو تفسيره؟ وهذا الأمر ربما أنتم أدرى مني، لأننا الآن نواجه مجموعة من الناس يتصدى أحدهم لتفسير القرآن وهو لا يملك قدرا يسيرا من النحو. ما رأيكم؟ عندنا الآن هذه المجابهة أم لا؟ أقول في مجالي، مجال النحو، لا أتحدث عن الذين يتصدون للفتوى وهم لا يمتلكون الأداة الأولى وهي الحديث النبوي الشريف. لذلك هؤلاء أكرمهم الله بأنهم درسوا قواعد العربية وألفوا فيها وجمعوا واعتنوا من خلال غيرتهم على القرآن الكريم، لا من أجل الشهرة ولا من أجل المال ولا من أجل السمعة ولا من أجل أي شيء آخر، فقط عكفوا على فهم القرآن من خلال الأداة التي توصل إلى هذا الفهم. الخليل بن أحمد ألف لنا كتاب العين، وهو أول معجم لغوي. كتاب العين، وحين قال العلماء: نحن الآن وصلنا أول كتاب نحوي هو كتاب سيبويه، أول كتاب نحوي وصلنا هو كتاب سيبويه. هذا الكتاب إذا درسناه بدقة ودرسنا مسائله وأبوابه سنجد أن سيبويه رحمه الله لا يكاد يكتب في صفحة من قرآن هذا الكتاب قوله: وحدثني الخليل وقال لي الخليل وزعم الخليل. إذا كأن هذا الكتاب أيها الأكارم من علم الخليل ولكن في صياغة سيبويه. هذا الكتاب الأول الذي حين سجلت هنا أيها الأكارم سجلت من خلال مقاليد أو مدن البصرة، الكوفة، إذا سجلت فعلى الكوفة بغداد، بغداد الأندلس، خراسان، مصر، الشام. حين سجلنا هذه سجلناها لعدد من أولها أن التأليف النحوي كان أسبق في الأصل. التأليف النحوي كان سابقا في الوسط، بعد ذلك نشأ النحو بالكوفة. علماء الكوفة كانوا تلامذة لأئمة النحو البصري. يعني الطالب الآن سيدرك أن هؤلاء العلماء سنجدهم في مجموعات، لا نقسم هذه المجموعات على أساس تعصب مكاني، لا، الأسبق في وضع النحو العربي البصري. لماذا؟ وجدنا كبار العلماء هم الذين تصدوا لوضع العربي، من امثال الخليل ويونس وابو عمرو بن العلاء صاحب القراءه المشهوره قراءه اهل البصره. اذن هنا سنجد ائمه النحو الذين الفوا مجالهم البصره، ذكرنا الخليل بن احمد، يونس وشيخ سيبوي، ابو عمرو بن العلاء، عيسى بن عمر، ومعهم الاخفاش، عالم اسمه الاخفاش سيتردد ذكره ويتردد الحديث عن ارائه الذي وافق فيه الكوفيين كثيرا في مجالنا. خلال العام سيتكرر ذكر الامام الاخفاش سعيد بن مسعد، هذا من ائمه البصريين له بعض الاراء تفرد بها، هذه الاراء توافق ما نحى اليه الكسائي، كسائي من ائمه الكوفي. إذن هؤلاء أشهر علماء البصرة. أعيد، الخليل بن أحمد عبقري البصرة، يونس النحوي من شيوخ سيبوي، عيسى بن عمر قالوا له كتابان والآن لا نجد أثرا لهما، كتاب الجامع وكتاب الكامل، الجامع في النحو والكامل أيضا في النحو، لا نجد أثرا لهذين الكتابين الآن. وجدنا سيبوي وكتابه أول كتاب وصل إلينا، لذلك بين أهل العلم، بين أهل العلم مجال النحو، إذا قلنا لأحدهم هل قرأت الكتاب؟ يا ترى هل يفهم على كلام القرآن الكريم؟ كتاب سيبوي في مجال النحو يقول احدهم للاخر هل قرات الكتاب؟ الانسان العادي يقول عليه القران الكريم، صحيح؟ اذا الكتاب يا كريم اصبح علما على كتاب سيبوي، غلب عليه كلمه الكتاب. كيف نقول نحن مثلا فلان زار البيت؟ ماذا تفهمون من عبارته؟ البيت الحرام، تمام؟ زار البيت، لا تفهمون زار أي بيت، صحيح؟ إما بعد عندنا بحث اسمه اسم العلم، له عدد من الأفكار، منها العلم بالغلبة، البيت للكعبة، الكتاب لسيبوي وما شابه ذلك. هذه المدرسة الأولى التي وجدنا تأليف النحوي فيها. إذا انتقلنا إلى الكوفة، الكوفة هي المدرسة الثانية إن صح التعبير، المدرسة أو المذهب الكوفي. وجدنا بعض الآلام، منهم الكسائي علي بن حمزة الكسائي، منهم الإمام الفراء، منهم أبو بكر ابن الأنباري، أبو بكر ابن الأنباري، منهم أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، هؤلاء أئمة النحو الكوفي. من مؤلفاتهم نجد مثلا كتابا مشهورا للفراء سماه معاني القرآن العظيم، في ثلاثة أجزاء. أبو بكر ابن الأنباري له كتاب قيم ونافع سماه إيضاح الوقف والابتداء، سماه إيضاح الوقف والابتداء في مجلدين. في البداية، بداية هذا الكتاب حديث مهم عن نشأة العربية، هذا الحديث وجدنا السيوطي يستفيد منه، السيوطي متأخر كما تعلمون، السيوطي يستفيد منه وينشئ كتابا صغيرا سماه سبب وضع علم العربية. سبب وضع علم العربية. إذن في مقدمة هذا الكتاب حديث مهم عن أهمية النحو، وأول من ألف في مجال النحو العربي. الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين في القرن الثاني له كتاب سماه مجالس ثعلب، ربما تستغربون هذا الاسم مجالس ثعلب. قديما في المذكاري دروس العلم كانت متكاملة، مثلا في المسجد العالم الأول هنا عنده تفسير، الحلقة الثانية فقه، الثالثة فرائض أحكام نحو بلاغة فلسفة منطق. من هؤلاء من جمع طائفة من الطلاب وبدأ مجلسه بتفسير آية قرآنية. هذه الآية ماذا نجد فيها من اللغة؟ يستفيض المؤلف ويبين للطلاب الحديث اللغوي. هل وجد فيها بعض الأشعار التي تناسب وتؤيد معنى الآية؟ سيورد لنا عددا من الأشعار. هل فيها مزية صرفية وكتوسع في الحديث عن الصرف؟ هل فيها كلام يتعلق مثلا بعلم آداب البحث والمناظرة، يغوص في آداب البحث والمناظرة؟ فاكتمل الدرس بعشرين صحيفة. سماه مجلس، وهكذا الكتاب بكامله، فوائد متنوعة: اللغة، البلاغة، التفسير، المنطق، الفلسفة، موضوع واسع جدا. هذا ربما لا يناسبنا الآن، ما رأيكم؟ تقولون نحن الآن في عصر التخصص، طبيب العيون متخصص أيضا في جزئيات معينة، فلان مثلا مختص بالشبكية، تصوروا فقط في الشبكية فقط، فلان بكذا فلان، إذا عصر التخصص. ولكن يا ترى هذا التخصص هل جاء من فراغ أم جاء من تكامل؟ متى يبدأ التخصص أيها الأكارم؟ بعد الاستيعاب. صحيح أم لا؟ أين يبدأ التخصص؟ متى يبدأ؟ بعد الاستيعاب الأساسي، تمام؟ بعد ذلك تأتي مرحلة الإبداع. مرحلة الإبداع هي التي نسميها التخصص. واضح أيها الكريم؟ إذا من علماء الكوفة سعد معين علي بن حمزة الإسائي صاحب القراءة المتواترة، تلميذه الفراء له كتاب معاني القرآن، عندنا أبو بكر بن الأنباري له كتاب إيضاح الوقف والابتداء، عندنا الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين، وعدد آخر من هؤلاء. بعد ذلك تأتينا مدرسة بغداد من صحة التعبير، ما ذكرتها تجدوها بغداد، النحو في بغداد. النحو في بغداد وجدنا بعض الأئمة من أمثال الفارسي وابن الجني وابن السراج وابن السيرافي، هؤلاء أشهر الأعلام. وعيد ابن السيرافي ابن الحاجة متأخر، ابن الحاجة معنا حاجة ليس بغداد. إذا نعيد يا أكارم، في بغداد هذه مرحلة من بغداد، النحو في بغداد متأخر عن النحو في البصرة وعن النحو في الكوفة. من أئمة النحويين أبو علي الفارسي، تلميذه ابن الجني، بعد ذلك ابن الشيرازي وابن السنان. أبو علي الفارسي نحوي ضريع، استطاع أن يستوعب المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. الإنسان الذي يستوعب مدرستين يا ترى هل يكون تقليده دون برهان أو دون دليل إن أراد أن يقلل، أو كما تعرفون أنتم إن أراد أن يكون مجتهدا؟ تدرسون أنتم مذهب الشافعي رضي الله عنه، مذهب الإمام أبي حنيفة، صح؟ فيما بعد الذي تتكامل عنده دراسة المذاهب يبدأ بالاجتهاد، وهؤلاء قلائل، صح؟ المجتهدون من المذاهب من العلماء قلائل، صحيح أم لا؟ قلائل، ما بلغوا هذه المرتبة إلا بعد اجتهاد كامل، اجتهاد كامل ودقة وتفهم ودليل ودراية على التعليل اجتهادي. فيما بعد ستدرسون سلطان العلماء العز بن عبد السلام، قد وصل إلى مرتبة الاجتهاد. لماذا؟ لبعض الآراء التي كان يبديها وإن كان فيها مخالفة للمذهب الشافعي وهو شافعي. هذه الأمور أنتم أدرى، أنا في مجال النحو أمامي الآن المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، وجاء الفارسي متأخر استوعب هذه المدرسة واستوعب المدرسة الأخرى، صار عنده ترجيح، ما قلد خطا عشوائي لكن عنده ترجيح وعنده إنصاف، واضح؟ هذا الأمر نجده عنده وعند ابن الجني وعند ابن السراج. أبو علي الفارسي له عدد من الكتب، من أشهرها كتاب الإيضاح، الإيضاح في النحو، وله كتاب آخر سماه التكملة، التكملة في الصرف. له في مجال القراءات كتاب الحجة في علل القراءات السبع، الحجة في علل القراءات السبع، هذا كتابه مهم جدا لمن يريد أن يستوعب القراءات وأن يدرس توجيهها اللغوي والتفسيري والإعرابي، كتاب في 8 أجزاء. تلميذه عثمان بن جني، تقولون من أين هذه التسمية؟ اسم عثمان مألوف عندنا، أما كلمة جني هذا زميلنا نعسان نايم فيها، إذا سمحنا هاي عليك عقوبة، أنت زميلنا إذا سمحنا هاي عليك عقوبة، الله يسامحك. كنا نعمل في جغرافيا. تقولون من أين جاء تسمية جني؟ والده رومي، والده من أصل رومي، وبالرومية اسمه جني، جني، وما عندنا في العربية جي، جي، بمصرية، إذا نحن تمام؟ إذا من أين جاء تسمية جني؟ من والده، والده رومي اسمه جني، فعثمان بن جني، معنى لا نفر بهذه الجيم المصرية، تمام؟ جاء إلى جني. هذا الإيمان طبعا الإيمان النحوي، هذا لا تأخذوا علي مصطلحا لا يرضاه ابن الصلاح، تمام؟ ابن الصلاح هذا العالم الذي وضع ضوابط الحديث النبوي الشريف بدقة، في كتابه يقول لا نطلق اسم الإمام إلا لأصحاب المذاهب المعهودة، لذلك أنا سأخصص الإمام النحوي، تمام؟ كما تعودوا علينا. اذا في مجال النحو امام في صنعته، اكرمه الله لانه تعشق لغه العرب، تعشق لغه العرب، درس مزاياها، اسرار كل حرف من حروفها، اللطائف المنبعثة وراء الشعر العربي، التوجيهات النافعة في علم القراءة. ففي كل مجال، في كل علم، هذا العلوم له كتاب، في كل علم أبرز العلوم أو أبرز الكتب التي نريدها لدينا الكتاب الأول كتاب الخصائص، كتاب الخصائص. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ يعني أنه سيتحدث عن خصائص العربية، البناء، الإعراب، المضارع، أسرار تركيب الحرف مع الآخر، كل ما يتعلق بلغة العرب وبنشأة اللغة له حديث واسع عنها. هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء، كتاب الخصائص. له كتاب آخر للمبتدئين في مجال النحو سماه اللمع، اللمع، هذا يدرسه المبتدئون، كتاب سهل نافع فيه أمثلة مبسطة ميسرة، كتاب اللمع. في مجال الحديث عن الحروف، وخلال العام سنتوسع إن شاء الله معكم في الحديث عن الحروف، له كتاب سماه سر صناعة الإعراب، سر صناعة الإعراب في مجلدين، تحدث فيهما حديثا لغويا تشريحيا، صح التعبير، تشريحيا لمزايا حروف العربية. الألف، ما مخرجها؟ ما صفاتها؟ كيف ترتبط مع غيرها من الأحرف؟ هل تبدل؟ هل تخفف الهمزة منها؟ هل تكون الهمزة بين بين؟ درس حروف العربية من الألف إلى الياء في مجلدين. في مجال القراءات لكم كتاب سماه المحتسب، المحتسب في تبيين علل القراءات الشاذة. فيما بعد سنبين القراءة المتواترة ما هي، القراءة الشاذة ما هي. هذا كتاب في مجلدين سماه المحتسب. جاءنا ابن السراج، عالم بغداد المشهور أبو بكر ابن السراج. ابن السراج نظر إلى كتاب سيبويه، ونظر إلى الكتاب الذي ألف بعده، كتاب المقتضى، كتاب المقتضى للمبرد، فوجد صعوبة في هذين الكتابين. أول كتاب وصل إلينا كتاب سيبويه، ثاني كتاب كتاب المقتضى. ابن السراج قرأ بتدبر هذين الكتابين فوجد فيهما صعوبة وهو من بغداد. ماذا يفعل؟ أراد أن يسهل هذين الكتابين، فمن خلال الاستيعاب قدم لنا مادة ميسرة، فأخرج لنا كتابا سماه الأصول، كتاب الأصول لابن السراج في ثلاثة أجزاء. ومن أنفع الكتب، ذلك طالب التخصص أيها الأكارم، عمدته في الدراسة النحوية أولا كتاب سيبويه، ثانيا المقتضى، ثالثا الأصول. هذه ثلاثة كتب عمدة لا يستغني عنها طالب التخصص. هو المقتضى هي المبرر. نعم المبرر من علماء البصرة متأخرين عن 285 للهجرة يقولون أو قالوا في حق هذا الكتاب في حق كتاب الرسول قالوا ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج يقول هذه العبارة لماذا؟ هذا طبعا ليس مسدد الكتاب هذه العبارة ليست مسدد ولكن فيها رأي نقدي هذا الرأي ما هو؟ ماذا تعني ذاك الفوضى؟ خلاف إلى رأي الروي تطمع إلى الآن مدخية ما دي ولا طالب طلاع على ثلاث الروي في حدا؟ هل طلع أحد منكم على ثلاث الروي؟ ولا أنه غير مطلق كان وأتى ورد الله صحيح هذا الكلام صحيح تمام؟ لذلك قديما هنا يسأل أحد طلاب العلم لا أقول العلماء طلع. يقول أنا أريد أن أدرس كتاب السيبوي يقول له الآخر مستعظما هل ركبت البحر؟ هل ركبت البحر؟ في وقته وجد الناس صعوبة فيه نحن نقول جزى الله سيبويه خير الجزاء لماذا؟ يكفيه أنه جمع قواعد العربية يكفيه صحيح؟ هذا الجمع الكامل تمام ما تهيأ له وقالوا وقد مات وسنه في 30 رحمه الله 30 سنة يؤلف كتاب يعد كتابا عبقريا ما تهيأ لصاحبه أن يقوم فيما بعد بتنظيمه وأنتم الآن تقولون عندنا مئات الكتب المؤلف اليوم يؤلف كتابا بعد الشهر أو بعد السنة يأتيه عدد من الردود أو الملاحظات أو الاستفسارات لهذا المؤلف ونقول هذه الردود فيها خير فيها إيجاب وفيها سلب صحيح أم لا؟ أي كتاب كل ما يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله الآن جاءتنا هذه الملاحظات ماذا يسعى صاحب الكتاب يعدل أحسن يعدل يغير يبدل حتى يخرج للناس كتابا بصورة أفضل أما سيبويه ما تبين له يكفيه أنه رحمه الله جمع لنا قواعد العربية طب من بعده له المهمة في أن يشرح وعندنا عدد من الكتب التي شرحت كتاب سيبويه علماء كتب تصدوا لشرح الكتاب ذلك حين جاءت هذه العبارة أعيدها ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج أي ما وجدنا أبواب النحو كما نجدها الآن حين أقول لكم المرفوعات المبتدأ الخبر اسم كان خبر إن تأخذونها بكل بساطة قديما في كتاب سيبويه لا نستطيع أن نجد هذه الدقة المنصوبات واسعة لا نجدها في كتاب سيبويه لا جاءت العبارة ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج ذلك في كتاب الأصول كتاب نافع ومنهج بسيط وواضح وفيه شواهد واسعة من القرآن الكريم هذا في ما تعلق به مدرسه المبرز ابو العباس محمد بن يزيد المبرز توفى 285 للهجره الكتاب في 4 اجزاء كتاب المقتضى. ماذا تعني لكم كلمة مقتضى؟ مختصر من كتاب سيبوي. مختصر من كتاب سيبوي. وإذا عدتم إلى هذا الكتاب في المستقبل ستجدون المحقق وهو من علماء مصر توفي الشيخ محمد عبد الخالق عضينا، خير من ألف في مجال النحو، الحديث عنه يستحق محاضرة بكاملها. باختصار أيها الأخوة، عكف هذا المؤلف 30 سنة وهو يجمع النحو المتعلق بالقرآن. كم سنة؟ 30 سنة وهو يجمع النحو المتعلق أي في القرآن الكريم، فأخرج لنا كتابا سماه دراسات لأسلوب القرآن الكريم. أنا أنصحكم بالاطلاع عليه. محمد عبد الخالق عضينا قبل سنوات توفي. محمد عبد الخالق عضينا خير من ألف في مجال النحو وخير من فهم النحو من المعاصرين. دراسة بأسلوب القرآن الكريم. أنصحكم، انتبهوا إلى كلامي، أنصحكم بالاطلاع عليه. 11 مجلد الكتاب في 11 مجلدا. يا هذا غالي عنك، يا هذا غالي عنك، أنصحكم بالاطلاع. ايوه اذا اردت ان تطاع المستطاع الخيار. تمام، الله يغنينا ويغنيكم روز روز خلص الدنيا كلها. تمام، طبعا الحديث واسع عن هذا الكتاب، اما في تعويض المقتضى المحقق والشيخ عضيبي حقق الكتاب في الاعلى مثل المقتضى في الأعلى، في الأسفل الحاشية توضيح من كتاب سيبويه. يعني كأنه يقول للقارئ هذا الرأي للمبرر أصله من كتاب سيبويه كذا، أصله من كتاب سيبويه كذا، إن وجد ردا بيّن هذا الرد، إن وجد ترجيحا بيّن هذا الترجيح. ذلك خير كتاب، هذا في رأيي خير كتاب عني به صاحبه تحقيقا منهجيا كتاب المقتضى في التحقيق، أحسن تحقيق نحوي كتاب المقتضى. إذا انتقلنا إلى الأندلس، إذا البصرة أولا، الكوفة ثانيا، بغداد ثالثا، ننتقل إلى الأندلس. Thank you. فكرة بأنها الفتوحات الإسلامية جاءت من المشرق إلى المغرب، ووجدنا حضارة مشرقة ناصعة في الأندلس. هذه الحضارة تقولون هي امتداد للحضارة المشرقة في المشرق، صحيح. وجدنا في الأندلس أيها الأكارم كبار العلماء الذين عكفوا على دراسات المشرقيين في مجال النحو، عكفوا على كتاب الشيبوي، من أبرزهم ابن خروف وابن عصفور، ابن خروف الإشبيلي، الإشبيلي هؤلاء. وعن العالم الثالث سيمر معكم أيضا بكثرة، أبو حيان الأندلسي. إذا ابن خروف وابن عصفور وأبو حيان الأندلسي، هؤلاء أبرز العلماء. هناك من هو مغمور تقريبا، عارف اسمه أبو القاسم السهيلي، تسمعون بهذا الاسم أبو القاسم السهيلي؟ من يسمع بهذا الاسم أو من سمع بهذا الاسم أبو القاسم السهيلي؟ من؟ مذكور بمغني الذي أيضا بن عقيل، صحيح. أبو قاسم أيها الأجاري، وهناك اسمية أخرى أبو زيد، يسمى بأبي زيد وأبي القاسم السهيلي الخثعمي من قبيلة قديمة. السهيلي حين تدرسون في مجال السيرة النبوية تدرسونه وقد شرح كتاب السيرة النبوية لابن هشام. معروف السيرة النبوية معكم؟ السيرة النبوية لابن هشام من أفضل شروحها شرح سماه صاحبه الروض الأنوف، الروض الأنوف للسهيلي. هذا الإمام له عناية باللغة وبالنحو، ألف كتابا سماه نتائج الفكر، نتائج الفكر أيضا في مجال النحو، يبين أسرار اللغة العربية في هذا الكتاب، أسرار اللغة. يعني لماذا الفاعل مفهوم؟ لماذا هذا التنوين؟ ما وظيفة التنوين في كلام العرب؟ لكن ما أصل لكن؟ هذا كتاب في مجلد واحد، نتائج الفكر. أبو حيان الأندلسي ستدرسونه في مجال التفسير. هذا الإمام صاحب كتب واسعة في اللغة، في النحو، في تفسير القرآن، في القراءات، في الحديث عن المعرب في القرآن وما شابه ذلك. يهمنا منه أنه ألف أبرز كتابين، هما كتاب سماه ارتشاف الضرب، ارتشاف الضرب، الضرب من لسان العرب، اسمية جديدة، متسمية جديدة وغريبة. ماذا نعني بالضرب؟ هذا الضرب، أما هذا الضرب. سمعني أحد المشايخ الضرب أدل، فلا ما عمل نحن ضرب أدل، الضرب. لكن ستم العنوان ارتشاف الضرب من لسان العرب، ضرب عرب العسل الأبيض عسل الملكي، صحيح. العسل الملكي له تسمية الضرب، تسمية قديمة. ذلك لاحظوا كلمة ارتشاق، شو الارتشاق؟ هو بمتعة وبلذة، كان تسمية ذلك. أرجو أن تلتشفوا أيضا كما اكتشفت ارتشاق الضرب من إيه؟ من لسان العرب. في البلاد الثالثة حقق قديما صداع المحقق في الكتاب قديما حقق في ثلاثة أجزاء ضخمة فيما بعد قبل عام وبعد عام وبعد عامين وجد العلماء أن هذا الكتاب قيم وضياع على أهل العلم أن يضيع الكتاب من خلال تحقيق سقيم فتصب باحث في عنده علم وعنده غيرة لتحقيق الكتاب فأخرجه بخمسة أجزاء ما ترك شاردة ولا واردة في مجال النحو وفي مجال الصرف إلا أحضار هذا الكتاب كتاب قيم جدا الكتاب الآخر في مجال النحو سماه التدليل والتكميل التدليل والتكميل شرح لكتاب التسهيل شرح لكتاب التسهيل التسهيل سنأتي على ذكره لابن مالك أظن عندكم مادة تفسير صح؟ مادة تفسير ستتناولون على الغالب أظن تفسير البحر المحيط هي بحياة البحر المحيط هذا تفسير لأبي حيان الأندلسي و أستاذكم مجال التفسير أقدر مني على الحديث عن هذا الكتاب من مزاياه أنه يعنى بالنحو يعنى بالقراءة القرآنية أي قراءة قرآنية مهما كانت في الشذوذ يأتي بها يوجهها يعربها يبين تعريفها هذا من أبو حيان الأندلسي عالم كبير من أعلام النحو له فيما بعد تلاميذ في مصر من أبرز من ابن هشام و السمين الحلبي وفي تونس الصفاقسي أبرز تلامذته ابن هشام و السمين الحلبي و الصفاقسي هؤلاء أبرز تلامذة هذا المؤلف توجهوا لكتابه البحر المحيط فقاموا بالاستفادة الكبرى منه وقام السمين الحلبي والصفاقسي بتلخيص هذا الكتاب ذلك السمين الحلبي ألف لنا الدر المصون في علوم كتاب المكنون في 11 جزءا الصفاقسي ألف لنا كتابا أيضا مختصرا بحسن ما المجيد في إعراب القرآن المجيد المجيد في إعراب القرآن المجيد ابن هشام استفاد منه في حديثه عن الألوان والجمال وسنكمل إن شاء الله في محاضرة قادمة شكرا لكم جميعا